ثم ذكر بعد ذلك حديث أنس الآخر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي المؤمن بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. قال الراوي فسر حبيبتيه بعينيه، أي إذا الإنسان ابتلي ففقد بصره فصبر واحتسب فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه من ذلك الجنة. وهذا من الصبر على البلاء، مثل أيضا ما في شأن الطاعون، ومثل من قبض صفيه من أهل الدنيا. فهذا ينبغي للمسلم إذا ابتلي بشيء من ذلك، إما عينيه أو إحداهما أو يديه أو إحداهما أو رجليه أو أذنيه أو شيء من سمعه، فهذا تنبيه على بقية الحواس والجوارح. وإن كانت العينان من أفضل ما أنعم الله به على الإنسان، ولذلك قال حبيبتيه، لأن لا شك أن الإنسان يتمتع بهذا البصر عن طريق العينين متعة لا يدرك لذتها إلا إذا ابتلي بخلاف ذلك. فلذلك ناسب أن يشير إلى العينين، وإلا فقد يكون السمع أخطر على الإنسان، أخطر من البصر. فإذا ابتلي بفقد سمعه أو ضعفه وصبر واحتسب فلا شك أنه شأنه شأن كذلك من ابتلي بعينيه، أو كذلك بفقد يديه أو رجليه أو شيء من ذلك. فهذا الحديث وما في معناه كلها أوردها عليه الصلاة والسلام لتقوى قلوب المؤمنين، وليربط الله سبحانه وتعالى على قلوبهم إذا استجابوا لنداء الله وصبروا على ما قد يحصل لهم. وكم في الصبر من فضائل، لأن الإنسان الذي لا صبر له تجده إذا ابتلي، نسأل الله السلامة والعافية، يعني كالمجنون يتخبط، ومن طبيب إلى طبيب، ومن مستشفى إلى مستشفى، ومن بلد إلى بلد، ويكاد يفقد أو في أحسن أحواله يضعف إيمانه بالله سبحانه وتعالى، وكله من ضعف الصبر. يا ترى كم يوفر على نفسه وكم يوفر على الأمة لو التفت للصبر وقويت عزيمته ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد الأمور وبيده الشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور.